بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بزكاة عروض التجارة، حيث أكملنا القراءة في زكاة بهيمة الأنعام، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة الخارج من الأرض وما في حكمه كالعسل والركاز، وبدأنا في قراءة عروض التجارة، وهي التي تعد للبيع والشراء لقصد الربح، لقصد النماء. يعد الإنسان بضاعة أيا كانت هذه البضاعة لأجل أن يبيع فيها ويشتري، يبيعها وقت الغلاء ويشتريها وقت الرخص، أو يتحين الوقت لشرائها برخص وبيعها بسعر أرفع لأجل أن يحصل على الربح. هذه عروض التجارة. فإذا ملك غنما أو بقرا أو إبلا وهي سائمة ففيها زكاة بهيمة الأنعام، وإذا كان لديه ذهب أو فضة فقد ذكرنا النصاب وما يجب فيه، وإذا كان يزرع ويحصل على الثمرة وعلى الحب فإن عليه الزكاة إذا بلغ نصابا أيضا. لكن إذا كان يشتري بضائع، مرة يشتري مواد تتعلق بمواد البناء، ومرة أخرى بالسيارات ولوازمها، ومرة ثالثة بالأثاث المنزلي وما يتعلق به، فهذه تسمى بعروض التجارة. فإذا ملكها وحال عليها الحول وملكها لقصد الاتجار وجب عليه أن يقومها، يعني يعرف أو يحدد القيمة. الغنم نخرج منها، والبقر كذلك، والإبل كذلك، والحبوب منها خمس، والثمار خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، ومقداره 610 كيلو، والذهب من الذهب، والفضة من الفضة، أو الذهب والفضة من الذهب أو الفضة. أما عروض التجارة فلا يمكن أن يزكي منها، بمعنى إذا كانت العروض سيارات لا يمكن أن يخرج سيارة ويقول هذه زكاة، وإذا كانت العروض أواني منزلية لا يمكن أن يخرج بعضها ويقول هذه زكاة، بل زكاة عروض التجارة إما من الذهب أو من الفضة. وقلنا بأنه يقومها، يقومها دون أن يكون هناك ارتباط بالثمن، بمعنى إذا اشترى السيارة بألف وهي تساوي 10,000 أخرج زكاة 10,000، وإذا اشتراها 10,000 وهي تساوي 5 فقط فإنه يخرج زكاة 5,000 فقط، أي يخرج زكاة القيمة دون اعتبار للثمن أيا كان هذا الثمن. اشترى عرضا مثلا 100,000، بينما هي في الحقيقة والواقع لا تساوي إلا 50,000، وهدفه التجارة، وحال الحول نقول قومها ب50,000 لا ب100,000. اشترى أرضا ب200,000 وهي تساوي 1,000,000، فنقول قومها ب1,000,000 لإخراج الزكاة وهكذا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروش، جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. الإنسان يبيع ويشتري، يأتي لدكانه في الصباح ويبقى فيه إلى الظهر، ويأتي بعد العصر ويجلس فيه إلى وقت كذا، قصده الربح. يعرض، سميت عروض، يعرض للبيع والشراء. ما الهدف من البيع والشراء؟ الربح. فصاحب السيارات يعرض ما لديه من سيارات، وصاحب الأواني يعرض ما لديه من أواني، وصاحب الأطعمة يعرض ما لديه من أطعمة، وكذا صاحب الملابس وغيرهم يعرض ما لديه لقصد الربح. نعم. وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع. سمي عروض لأنه يعرض. الإنسان ما يسكر عليه في المستودع أو يسكر عليه في البيت، لا، يعرضه في الدكان، يعرضه في واجهات الدكان، فسمي عروضا لأنه يعرض. يعرضه الإنسان لأجل البيع، يعرضه لأجل الشراء، هكذا. نعم. سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. أو لأنه يعرض ثم يزول. أنا عندي سيارة عرضتها، مجرد البيع خلاص أخذها صاحبها، ركبها ومشى. عندي مثلا أرض عرضتها، اشترى إنسان بناها، هل استمر العرض؟ لا، يعرض ثم يزول. عندي أرض، قلت عندي الأرض الفلانية على شارع كذا، وأعلنت ووضعت عليها لوحة، بمجرد ما يأتي إنسان ويشتريها ويتم الإفراغ لدى الجهات المعنية خلاص يعرض. هل يستمر العرض؟ لا، انتهى. أنا عرضت الملابس على دكاني، جاء إنسان واشتراها، يستمر العرض ولا يزول؟ يزول. أو لأنه يعرض ثم يزول، ما يستمر العرض. نعم. إذا ملكا، أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع. إذا ملكا لأجل البيع، لأجل النكاح، يعني أعطيت مهرا، دفعها الرجل مهرا لامرأته لأجل النكاح، أو الخلع، المرأة افتدت، طلبت من زوجها الطلاق، قالوا ايش تعطيني لأجل الطلاق؟ قالت تعطيك الأرض الفلانية، عندها أرض، عندها بيت، عندها سيارة، عندها طقم ذهب، قالت بس أريد منك الطلاق. فملك الأرض أو ملك السيارة أو ملك الذهب أو ملك كذا لأجل الخلع، ملكته هي لأجل النكاح، ملكه الرجل بقصد بطريق الشراء، ملكها بأي طريقة من طرق التملك. نعم. كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد البيع المبيع بنية التجارة. بنية التجارة، ملكتها المرأة من زوجها مهرا وأرادت التجارة بها، ملكها الرجل من زوجته لأجل أن يخالعها ونوى بها التجارة، ملكها بطريق الهبة، ملكها بطريق الوصية بنية التملك والتجارة. نعم. أو استصحاب حكمها فيما تعود عن أرضها وبلغت قيمتها نصابا. لا بد أن تبلغ العروض هذه، لا بد أن تبلغ نصابا، لا بد أن تبلغ نصابا. فإذا كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها. فإذا قومناها بالذهب مثلا نقول سلعة، سلعة قومناها أصبحت أقل من 84 جرام من الذهب، قومناها بالفضة أقل من 594 جرام من الفضة، معناه أقل من النصاب، فلا زكاة فيها. ملك ملابس بنية التجارة قومناها بالذهب وجدناها 500 جرام، وجدناها بالنسبة للفضة 500 جرام من الفضة، قومناها بالذهب 80 جرام من الذهب، معناه أقل من النصاب. فإن العروض تقوم بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو نصاب فضة أخرج منها ربع العشر، لا من عينها بل من قيمتها، من قيمتها. نعم. وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين. أحد النقدين، ما المقصود بالنقدين؟ الذهب أو الفضة. أما الأنصبة الثانية، 5 من الإبل، 40 من الغنم، 30 من البقر، 610 كيلو من الحبوب، لا ما ننظر إلى هذه. فإن زكاة الإبل بالنسبة للإبل، والغنم بالنسبة للغنم، والبقر بالنسبة للبقر، والحبوب بالنسبة للحبوب. لكن النقدين لابد أن تبلغ نصاب، إما بالذهب وإما بالفضة فقط، بالذهب أو الفضة فقط. نعم. زكى قيمتها لأنها محل الوجوب. زكى القيمة، لكن لو قال أنا عندي 40 ثوب ملابس، عندي 10 مشالح، عندي 50 شماغ، عندي كذا، أريد أزكي من من من من من الملابس هذه، أبغى أطلع مشلح وأريد أطلع ثوب وشماغ، وهذه زكاة. نقول لا ما يصح. إنسان عنده مكتبة يبيع كتب، كتب عامة، كتب في التاريخ، كتب في الأدب، كتب في الفقه، علي المكتبة هذه القيمة فيها تساوي أكثر من 100,000 ريال، قال أريد أختار أجزاء من الكتب وأخرجها زكاة، يصلح ولا ما يصلح؟ لا يمكن. لا بد أن نقوم الكتب التي لديه. فإذا قلنا الكتب قيمتها حوالي 100 أو في حدود 100,000 ريال، فإنه يخرج 2.5 ربع العشر، أخرج ربع العشر بالنسبة لقيمتها. بينما عندنا من ناحية الإبل 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، البقر 30 تبيعة وتبيعة، 40 مسنة. يعني من نوع البقر، من نوع الإبل، من الغنم 40 شاة. لكن هنا عروض التجارة ما يمكن يطلع كتب، إذا كان يبيع ويشتري بالكتب ما يمكن يطلع ملابس، ولا يمكن يطلع خشب وحديد واسمنت ومواد بناء ومواد صحية وكذا، لا، يخرج من الربع العشر بالنسبة لأي شيء، للقيمة، للقيمة. نعم. زكى قيمتها لأن محل الوجوب لاعتبار النساب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض. ولا تجزئ الزكاة من العروض، مثل ما مثلنا لهذا، قلنا لو عنده كتب وقال بختار لي كم كتاب وطلعها زكاة، عنده اسمنت قال بختار يعني أباخذ كم كيس اسمنت، عنده خشب حديد سيارات قال بطلع سيارة، يقول لا، زكى قيمتها ولا تصح الزكاة منها بحال من الأحوال. نعم. فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة إذا ملكها بغير فعل، بفعله لكن بغير نية، بغير فعله، يعني جاءته بطريق الهبة، جاءته بطريق الإرث، أو ملكها بفعله لكن بغير نية التجارة، اتقى السيارات وقال أريد أعيد أعيرها الناس، أعيرها الناس أو أريد أجرها. أجاب لا نقول له قومها وأخرج الزكاة، فالزكاة على ما ينتج أو يحصل عليه من أجراتها. نعم. أي التجارة لم تسير لها، أي التجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تسير لها بمجرد النية إلا حولي. الحولي مر بنا على أنه إذا كان قد أعد للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أو الأولى أو القول الراجح خلاف ذلك، بأنه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه إخراج الزكاة، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. على ما مشى صاحبنا رحمه الله على أنه إذا كان عنده ذهب وقد أعد للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه، فإذا تغيرت النية وأراد أن يجري فيه البيع والشراء فإنه ينتقل إلى البيع والشراء ويخرج منه الزكاة. نعم. إلا حلي لبس إذا نواه لقلية ثم نواه للتجارة فيزكيه. نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء. يعني يأتي الإنسان للمعرض، معرض السيارات، عنده معرض سيارات، هذه السيارة ب20,000، هذه السيارة ب30,000، هذه السيارة ب20,000، هذه السيارة ب30,000، المجموع 100,000، فيقومها بالأحظ للفقراء، يقومها بالأحظ، لا ينظر إلى القيمة التي اشتراها بها، لأن القيمة التي اشتراها بها قد تكون منخفضة، قد تكون متوسطة، قد تكون مرتفعة، فينظر إلى القيمة التي تساويها ويقومها بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، ويخرج زكاة القيمة ربع العشر. نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. العين المقصود به الذهب، والورق المقصود به الفضة، يقوم الإسمنت، عنده مستودع فيه إسمنت، عنده مستودع فيه خشب، عنده مستودع فيه حديد، عنده ملابس جاهزة، أواني، صيدلية، كتب إلى آخره، عروض تجارة، فتقوم بالأحظ للفقراء بأحد أمرين. ما نقومها نقول تساوي 5 من الإبل ولا ما تساوي، تساوي 30 من البقر ولا ما تساوي، تساوي 40 من الغنم ولا ما تساوي، لا، ولا تساوي 610 كيلو من الحبوب ولا لا، لا، نقومها إما بالذهب وإما بالفضة. ومر بنا بأن الذهب 84 جرام وأن الفضة 594 جرام، ففي هذه الحالة إذا كانت تساوي بالذهب قومها بالذهب، تساوي بالفضة قومها بالفضة، الأحظ للفقراء. نعم. أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نسابا لأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نسابا. يقول المؤلف رحمه الله أنه يقومها بالأحظ، بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ قيمتها نصاب بالذهب قومها بالذهب، إذا كانت تبلغ قيمتها نصاب بالفضة وما تبلغ قيمتها نصاب بالذهب قومها بالفضة، يقومها بالأحظ. ومثال ذلك لو أن عنده بضاعة ملابس، إذا قومناها بالذهب أصبحت قيمتها 83 جرام، يعني ما وصل إلى نصاب الذهب، لكن إذا قومناها بالفضة أصبحت تساوي 600 جرام من الفضة، نقومها بالفضة لأجل أن يدفع الزكاة. وإذا قلنا إذا قومها بالذهب أصبحت 85 جرام، وإذا قومها بالفضة أصبحت 580 جرام من الفضة، فهي نصاب بالذهب وليست نصاب بالفضة. فإذا كانت نصاب بالذهب والفضة يقومها ذهب أو فضة، وإذا كانت نصاب بالذهب دون الفضة قومها بالذهب، وإذا كانت نصاب بالفضة دون الذهب قومها بالفضة، وهكذا أن يعمل ما فيه مصلحة للفقراء. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا يعتبر ما اشتريت به. أنا قلت عندي 3 سيارات وضعتها في المعرض، اشتريتها على 10,000 ريال، لكن الحقيقة والواقع تسوى على 30، أقدر لها على 30. اشتريتها أنا على 50، لكن الحقيقة والواقع ما تسوى إلا على 40، أقدر لها 40. ما ينظر أو يعتبر ما اشتريت به، وإنما ينظر القيمة التي تساويها، ويحاسب المرء نفسه محاسبة الشريك الشحيح كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يعتبر ما اشتري به لا قدرا ولا كيسا. لا قدرا يعني اشتريتها مثلا بمبلغ كذا، أو جنس اشتريتها بالذهب دون الفضة، اشتريتها بالفضة دون الذهب، ما ننظر إلى هذا، ننظر إلى قيمتها الآن، عرضناها في السوق ماذا تسوى. نعم. روي عن عمر: وكما لو كان عرضا وكذا لو كان عرضا، يعني قالنا نقول قومها بالذهب، قالنا ما اشتريتها بذهب، قومها بالفضة، أنا ما اشتريتها بالفضة. طيب وش اشتريتها به؟ قال اشتريتها ببعير، اشتريتها ببقرة، اشتريتها بشاة، اشتريتها بخمسين كيلو رز، اشتريتها بستين كيلو حنطة، اشتريتها بمئة كيلو شعير، يعني لم يشتريها بذهب ولا بفضة، وإنما اشتراها بعرض، اشتراها بعرض، اشتراها بعرض، اشتراها بمبلغ كذا، بمثلا شيء من البضائع، عروض تجارة، فلا ننظر إلى ما اشتراها به، وإنما ننظر إلى قيمتها التي تسوى الآن. نعم. وتقوم المغنية سادسا، وتقوم المغنية، يقول المؤلف رحمه الله، يعني في وقت المؤلف كان في جواري تباع وتشترى، يقول المغنية التي تجيد الطبلة والزمر، هذه صفات محرمة، تقوم ساذجة، يعني ما تعرف شيء، يعني جارية عمرها 30 سنة تجيد كذا وكذا من الصفات المحرمة، طبل وزمر وغنى إلى آخره، يقول لا، ما نقومها بهذه الصفات، لأن الصفات هذه محرمة، وإنما نقومها وش تسوى، اللي في مثلها، في سنها، في شكلها، ماذا تسوى. تقوم المغنية ساذجة. أما الخصي يقوم وهو خصي، لأن الاستدامة غير محرمة، المغنية الاستدامة محرمة، يعني في السابق تغني، لكن الآن لا نقرها على غنائه، لا نقرها على طبلها وتزميره، لا نقرها على الفعل المحرم، فنقومها ساذجة لا تعرف هذه الأعمال. إذا كانت اللي مثلها تسوى 50,000 والساذجة تسوى 5,000، نقومها بما قيمته 5,000 فقط. أما الخصي فهو يقوم على هيئته، لأن الاستدامة غير محرمة، وإنما المحرم الفعل وقد حصل، المحرم الفعل وقد حصل، فالاستدامة غير محرمة، لأجل لا نقول نقوم غير خصي. فهذا معنى عبارة المعلق رحمه الله. نعم. والخصي بصفته وتقوم، وتقوم المغنية ساذجة. لماذا؟ لأن الغناء محرم، لأن الصنعة التي تجيدها والمهنة التي تدركها محرمة ولا نقرها عليها، فنقومها كأنها ساذجة لا تجيدها شيئا من هذا العمل. والخصي بصفته خصيا يقوم، لأن هذا المغنية جارية والخصي عبد، وهما أرقا، والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالمغنية نقومها كأنها لا تجيد هذه الصنعة لأنها محرمة، بينما الخصي ينقص في قيمته فنقومه وهو خصي، لأن الاستدامة تكونه خصي غير محرمة، وإنما المحرم الفعل وقد حصل. نعم. ولا عبرة بقيمة آلية ذهب وفضة. ولا عبارة جديدة ذكرها المؤلف رحمه الله، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وإنما العبرة بالوزن. عندنا كوب من الذهب، نعرف أن اتخاذ أواني من الذهب حرام، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة أو مضببا بهما. واستثنينا قلنا أربعة، أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة، أربعة ذكرها المؤلف رحمه الله في بداية الكتاب. الآن عندنا كوب من الذهب. إذا لاحظنا الوزن نقول الوزن يمكن يجي 50 جرام من الذهب، لكن إذا لاحظنا القيمة لأنه مصنوع ومزخرف على شكل إناء، على شكل كوب، على شكل صحن، فهو يساوي مثلا زيادة 1000 ريال أو زيادة 2000 ريال أو أكثر أو أقل. لا ننظر إلى قيمة الإناء، لأن الإناء من الذهب محرم، ولأن الكوب من الذهب محرم، ولأن السكين والملعقة وما في حكمها محرمة من الذهب، وإنما ننظر إلى الوزن كأنه الذهب خالص، ننظر إلى الوزن نعتبره كأنه خالص دون أن يكون فيه صنعة. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وإن اشترى عرضا بنساب من أثمان أو عروض بنى على حوله. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، هو يشتري بالتجارة، اليوم عنده قطع غيار، غدا عنده ملابس جاهزة، بعد كم يوم أواني منزلية، بعد شهرين أدوات كهربائية، بعد 3 أشهر مفروشات. فلو قلنا لازم كل شيء لحول، معناه ما صار عنده، لم يكتمل عنده حول، وليس عنده، ولا نطالبه بالزكاة، لكن لا، الزكاة واجبة، فنبني على الحول. يعني عنده مبلغ في رمضان وجعل الحول أو جعل شهره في رمضان، في رمضان وشوال وذي القعدة، على أساس الحجاج يشتري بضاعة كذا يصرفها، سافروا الحجاج في شهر ذي الحجة، في محرم وصفر الربيع الأول اشترى بضاعة ثانية، في ربيع الثاني وجماد الأولى والثاني اشترى بضاعة ثانية، في رجب وشعبان اشترى بضاعة رابعة، فهو يبني على الحول السابق. وإذا جاء الشهر الذي اتخذه له شهرا قوم الموجود وزكاه. نعم. وإن اشترى عرضا بنساب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليد، لأن وضع التجارة على التقليد. الآن مواد بناء، بعد فترة أدوات منزلية، بعد فترة أتاك مثلا، بعد فترة مفروشات، كل يوم يبذل الإنسان ضرائب يغير التجارة. فلو قلنا لا، المفروشات لازم يمضي عليها حول، قطع الغيار لازم يمضي عليها حول، الاسمنت والحديد لازم يمضي عليه، ما اجتمعنا، فهو يبني على ما سبق، لأن التجارة مبنية على التغيير والتقليد. نعم، لأن بدأ التجارة على التقليد والاستبدال بالعروض والأثمان، ولو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. فلو انقطع الحول، وقلنا لا، مواد بناء لازم يمضي عليها حول، أدوات منزلية لازم يمضي عليها حول، مفروشات، ثياب، تحف، كتب، صيدلية إلى آخر، لازم يمضي حول، لأنها لو قلنا هذا سنتنقطع، إنسان ما يستمر، لكن غالبا كل شهرين يغير البضاعة، كل ثلاثة أشهر يستبدل، يفتح دكان جديد، ينتقل من العزيزية إلى شارع المنصور، من شارع المنصور إلى شارع الحج، من شارع الحج للعوالي، يبحث عن المصلحة ويبحث عن ما فيه الرجل. فهو يبني على حوله. نعم.